والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفت فأولوه. وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. أولا قد تقدم أن الله ذكر في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ومعلوم أن المفسرين قد تكلموا على الآيات كلها على القرآن كله ولم يسكتوا عن آية أو آيات ويقولوا هذه من المتشابه، إلا أن بعضهم لا يتكلمون على الحروف المقطعة التي في أوائل السور، وكثير منهم تكلموا عليها وقالوا يراد بها كذا وكذا وإن اختلفت الآراء فيها. وما دام أن القرآن قد فسر كله فهذه الآيات المتشابهات يظهر أنها الكيفيات للأمور الغيبية، يعني الأشياء التي يخبر فيها عن أمور غيبية ولكننا لا نعلم كيفيتها. فإذا أخبر الله أن في الجنة أنهار تجري فإنا لا ندري ما كيفية تلك الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة من لبن لم يتغير طعمه إلى آخره. وفي الحديث أنها تجري في غير أخدود، أي تجري على وجه الأرض ومع ذلك لا تسيح. هذا من علم الغيب الذي نقول الله أعلم بكيفيته. وهكذا أيضا الأشجار التي في الجنة، وكذلك الأشجار التي في النار. ذكر الله أن في النار شجرة الزقوم، فلا ندري ما كيفية تلك الشجرة كيف لا تحترق بالنار. هذا نقول الله أعلم هو من المتشابه. الكيفيات الغيبية هي التي يتوقف عنها ويقال الله أعلم بكيفيتها فهي من المتشابه. ويقال أيضا كذلك في كيفيات صفات الله أن نفوضها ولا ندري ما كيفيتها، إلا أننا نتحقق معانيها، فنتحقق أن الله متكلم بكلام يسمع، ونتحقق أن الله يعلم الخفي والجلي ويسمع القريب والبعيد وهكذا. ولكن كيفية تلك الصفات نفوضها ونقول الله أعلم بها بالكيفية. هذا أقرب الأقوال في الآيات المتشابهات أنها كيفيات الأمور الغيبية. أما التأويل الذي ذكروه وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو لقرينة تؤيد المرجوح وترجحه، فهذا ذكرنا أنه اصطلاح للمتأخرين، اصطلاح جديد لم يكن عند السلف ولا يعرفون هذا، وهو في الحقيقة تحريف وتكلف وصرف لللفظ عن ظاهره. وفي الحقيقة أن إذا جمعنا الأدلة عرفنا أنه يصعب صرفها، سيما وقد اجتمعت الدلالة من كل من مفرداتها. بعد ذلك قد يقولون إن ظاهر هذه النصوص يوهم التشبيه، يوهم أن الله مثل خلقه، وأن إذا أثبتنا الرؤية أو أثبتنا الكلام أو ما أشبه ذلك أثبتنا أنه مثل الخلق والله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فيقولون إن هذه النصوص أو هذه الأدلة يفهم منها التشبيه، هكذا قالوا. ونحن نقول لا يفهم ذلك، حاشا وكلا أن تكون صفات الله دالة على شيء باطل، أو تكون نصوص القرآن والحديث دالة على ما هو كفر، بل كلام الله أصح الكلام، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أوضح، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق، أنصح الخلق لأمته. وإذا اجتمعت هذه الأمة، هذه الأمور اجتمعت نصاحته، واجتمعت نصحه، واجتمع البيان الذي أعطيه، واجتمع وأضيف إلى ذلك أن كلام الله واضح الدلالة، فلا يجوز أن يقال إن ظاهره غير مراد، أو أن ظاهره يقتضي كفرا أو نحو ذلك. كثيرا ما يقول المتكلمون ظاهر النصوص غير مراد. نقول ما مرادكم بظاهرها؟ هل تريدون مثلا أن ظاهرها ما يليق بالمخلوق، أن إذا قلنا مثلا تجري بأعيننا أن الله له عينان كعيني المخلوق، أو له يدان كعين المخلوق، فهذا ليس بمراد، ولكن أخطأتم في قولكم إنه ظاهرها. لا يمكن أن يفهم من نصوص الصفات ما هو ضلال، بل معروف أن صفات الله تعالى تليق به. وإذا كنتم تقولون إن لله ذاتا لا تشبه غيره، فكذلك له صفات لا تشبه غيره، فإن القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات يحتوي حلوه مثالا. وإذا كان الكلام واضحا وفصيحا فلا عبرة لمن خفي عليه وبمن لم يظهر له. قد سمعنا قول القائل علي نحت القوافي من مقاطعها، ولا أقوم علي لهم أن تفهم البقر. يقول هذا الشاعر أن أنا علي أن أوضع أن آتي بالكلام الفصيح وأختار الكلام البليغ، ولكن إذا لم يفهموا فلست بملوم. فيقال كذلك كلام الله واضح، وإذا لم تفهموا فالنقص في أذهانكم أنتم، ليس النقص في كلام الله. كلام الله سبحانه واضح، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام واضح وفصيح، ولكن ما أوتيتم إلا من سوء أفهامكم ومن سوء تفكيركم. وإلا فلو أعطيتم الكلام حقه لقلتم بأنه لا يدل على محذور. وعلى كل حال فمعلوم أنهم ما خاضوا في ذلك إلا لما ارتسم في أذهانهم وأفكارهم أن صفات الله كصفات المخلوق، وأن النصوص دالة على ما هو تشبيه، فعند ذلك أكثر من البحث ومن التنقيب

كل الصفات، يعني قالوا الله تعالى لا يعلم وليس ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، وليس له يد وليس له وجه وليس له كذا وكذا. آل بهم الأمر إلى أن صاروا يعبدون عدما، لا يثبتون خالقا. ثم قد عرفنا أنهم لما جاءتهم هذه النصوص صارت مخالفة لما في أفكارهم، فسلطوا عليها التأويلات وفتحوا باب التأويل كما قلنا لغيرهم، فتحوا باب التأويل للذين أنكروا حقيقة المعاد كالفلاسفة، وفتحوا باب التأويل للذين أنكروا الأحكام والأوامر والنواهي كغلاة الصوفية وكالباطنية ونحوهم، فأصبحوا بالحقيقة هم الذين جلبوا الشر وفتحوا بابه على الإسلام والمسلمين. فالذي يريد السلامة هو الذي يتوقع هذين المرضين، مرض التشبيه ومرض التعطيل، مرض النهي ومرض الإثبات الزائد الذي هو إثبات غلو في الإثبات. جاء لهم الشارح كالأمراض، المعروف أن المرض هو الذي ينهك الجسم حتى يلزم صاحبه الفراش، هذا هو المرض المعروف. ولكن هذا مرض الأبدان، لأن المرض نوعان، مرض قلب ومرض بدن. مرض البدن يعالج عند الأطباء وله أدوية، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ولكن المرض الشديد هو مرض القلب. مرض القلب أيضا نوعان، مرض الشبهة ومرض الشهوة. مرض الشهوة هو الشهوة إلى الزنا أو إلى المعاصي ونحوها، فإن قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نهى الله المرأة أن ترقق كلامها، فإنه إذا سمعها الفاسق طمع في الاتصال بها. هذا مرض شهوة الزنا ونحوه. أما مرض الشبهة فهو أشد. مرض الشهوة قد يزول مثلا بالعفة أو بالحلال، بالنكاح الحلال. أما مرض الشبهة فإنه الذي يتمكن في القلب، فهذان المرضان من أشد أمراض الشبهة، مرض التشبيه ومرض التعطيل. وذكر أن مرض التعطيل أشد، وذلك لأن المشبه غال في الإثبات، غلا به الإثبات إلى أن وقع في أن الله كخلقه، تعالى الله عن ذلك. ولكن الذي يقول ذلك فئة قليلة، الذين يذهبون إلى التشبيه قليلون بالنسبة إلى المعطلة، فإنهم كثيرون. وبكل حال فنحن نبرأ إلى الله ونحذر من كلا المرضين، فمرض التعطيل أشد كما لأن أهله أكثر ولأن الدعايات إليه أكثر. وقد يتكرر تجيء في كلام العلماء النهي عنهما عن التعطيل وعن التشبيه. فيقولون في آيات الصفات وأحاديثها أن الروح كما جاءت بلا كيف، يقولون نقبلها ونتقبلها من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تنزيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فينفون عنها هذه الأشياء، وكذلك ينفون عنها الإلحاد الذي هو الميل بها عما قصد بها. فإن الله تعالى ذمهم، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني بالأسماء الحسنى، وذر الذين يلحدون في أسمائهم، يعني اتركوهم وابتعدوا عنهم. والإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها أو إنكار دلالاتها. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحصون عليها. فعلينا أن نتجنب هذه الأشياء، ومن أهمها الإلحاد في أسماء الله والإلحاد في آياته. إذا قرأنا القرآن وسمعنا الأحاديث وقلنا نمرها كما جاءت وننزه ربنا عن ما لا يليق به، سلمنا من هذه الأمراض كلها إن شاء الله. بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى ووصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتشبيع بالخطب أليق. وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. يكفد الصحابي رحمه الله بذلك الزيادة في التوضيح والإثبات، فإن قوله إنه سبحانه موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، يؤكد بذلك ما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد موصوف بأنه هو الواحد، قد ذكر ذلك في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وفي قوله: وما من إله إلا إله واحد. فالوحدانية لا شك أنها خاصة به، فهو الواحد في صفاته وهو الواحد في ذاته. ومعناه أنه لا يصلح أن يكون معه خالق غيره ولا معبود سواه. كذلك هذا دل عليه كما سمعنا قول الله تعالى: قل هو الله أحد. فإن الأحد يراد به المتوحد في جميع الخصائص، وكذلك قوله من عوت لمعات الفردانية دل عليه كونه لم يلد ولم يولد، فإن الله تعالى نزه نفسه عن الولد في عدة آيات ردا على من جعل لله ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، واليهود في قولهم عزير ابن الله، والكفار العرب في جعلهم الملائكة بنات الله، رد الله عليهم ذلك وأنكر عليهم بقوله تعالى أصطفى البنات على البني، وفي قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فواجب المسلم أن ينزه ربه تعالى عن صفات المحدثات وعن صفات الخلق التي تختص بهم، وأن يثبت لله سبحانه صفات الكمال التي يعرف منها أنه هو الواحد الأحد المنزه عن النقص وعن العيب، وأن صفاته تختص بذاته، وأنه منزه عما لا يليق به. فإذا عرف ذلك عرف بذلك أنه تم بذلك توحيده إن شاء الله وصلحت عقيدته. فلهو بهذين الأمرين: إثبات الصفات على ما يليق بالله، وتنزيهها عن مشابهة المخلوقين سواء في الذات أو في الصفات أو في الأفعال. فبذلك يرد على الطوائف المنحرفة الذين غلوا في الإثبات والذين زادوا في النفي. فمن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، وليس بمعناه احد من البريه، اي لا يشبه احدا من مخلوقاته. هذه خلاصه العقيده عن من اقر بها عاصمه الله تعالى من الاخطاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، فآل الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. هي الطريقة في هذا هي ما سمعنا في باب الأسماء والصفات، المرجع إلى النقل ولا دخل للعقل. النقل هو الكتاب والسنة، النقل الصحيح، لأنه منقول لنا بنقل ثابت ليس فيه تشكيك، ليس في ثبوته توقف، فنقتصر على النقل، وذلك لأن العقول لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر ولا أن تعرف حقائقه ولا أن تفكر تفكيرا تتدخل فيه. فإذا قال المتكلمون إن هذا الوصف لا يقره العقل أو لا يثبته، فالجواب أن نقول ما للعقول ولأمر الغيب، هذا من أمر الغيب، والعقول محجوزة عن هذا الأمر. نقول بعد ذلك إن الطحاوي الذي هو صاحب النسيم رحمه الله عاش في أواخر عهد السلف، وبعدما حدث كثير من المبتدعة، وبعدما انتشر أهل البدع وتنكروا، فهناك مبتدعة المشبهة الذين بالغوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوقين، ومنهم هذا الذي حكى عنه داود الجواربي، وطائفة أخرى هم المعطلة، ومنهم أكابر المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وأبي علي الجبائي، وكذلك الجاحظ وسائر المعتزلة بالغوا في النفي، فأطلوا الله تعالى عن صفات الكمال، واستعرت أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، إلا أن المعطلة أكثر من المشبهة، يعني النفوس تنفر من إثبات التشبيه. فلما كان كذلك ألف الطحاوي هذه الرسالة، وقصد بذلك الرد على هؤلاء وهؤلاء، فأثبت فيها الصفات كما يليق بالله، ورد فيها على المشبهة الذين بالغوا في الإثبات، وتكلم بهذه الكلمات وإن كان الأفضل تركها، يعني الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست الأولى تركها. لماذا؟ لأن المتكلمين الذين هم النفاة صاروا ينفون بها حقا وباطلا، فلما أدخلوا في نفيها حقا كان الأولى أن ينفى الباطل بعبارة سليمة ليس فيها شيء من الشبهة. كذلك ذكر أن للناس في استعمالها ثلاثة أقوال: قول أنها لا يجوز إثباتها، وقول أنه لا يجوز نفيها، وقول بالتفصيل. ويمكن أن يكون هناك قول رابع وهو التوقف عنها، لا إثبات ولا نفي. يقال هذه من الأمور المبتدعة فنحن لا نثبتها إطلاقا ولا ننفيها، ولكن التفصيل أولى. ويقال ماذا تريدون بالحدود، وماذا تريدون بالأعضاء والأدوات، وماذا تريدون بالجهات؟ في كلامكم هذا حق وباطل. فالحق الذي أنتم تنفونه عبروا عنه بعبارة الكلمة، والباطل الذي أنتم تنفونه أيضا عبروا عنه بعبارة الكلمة حتى نوافقكم على نفي الباطل ونخالفكم بنفي الحق، ونتحقق أن الصواب مع من أثبت لا مع من نفى أو نحو ذلك. أول كلمة الحدود، تعالى عن الحدود، نقول الأولى عدم إطلاق هذه اللفظة، ولكن الذين أطلقوها لهم عذر، الذين قالوا إن الله تعالى إنه يتعالى عن الحدود، لأن الحد له تفسيران كما سيأتي، وكذلك الغايات والأركان والأعضاء والأدوات إلى آخرها، الأولى التوقف عن ذلك. فنقتصر على ما أثبته الله، حيث أننا نقول إن الله تعالى بذاته فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وأنه سبحانه قريب من عباده يطلع عليهم ولا يخفى عليه منهم خافية، وأنه موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص والعيوب. فإذا أثبتنا ذلك لم يدخل علينا أهل البدع بحجة، ولم يجد علينا قولا أننا ممثلة أو نحو ذلك. داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وصريف أبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد، قال بحد، انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه

فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير مفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، فقال الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. يعني من قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، يقول هذا النفي تسلط به النفاة على الصفات، فقالوا: نحن ننفي عن الله تعالى الأعضاء والأركان والأدوات. هذا قول السلف، ومنهم هذا الإمام الطحاوي، فتسلط بذلك على نفي الصفات الثابتة بالأدلة، فنفوا صفة الوجه لله، ونفوا صفة المجد، ونفوا صفة اليد التي أثبتها، أو صفة العين أو الأعين التي أثبتها، وغير ذلك من الصفات الواردة في القرآن والسنة، نفوها بهذه الجملة، وقالوا إنها أعضاء وإنها أركان وإنها أدوات. والشارح رحمه الله بين أن الصفات ثابتة عن السلف الثابتة التي أثبتها الله تعالى، فأثبت الله لنفسه صفة اليد أو اليدين في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكذلك قوله مخاطبا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأضاف الله تعالى لنفسه أو ذكر لنفسه صفة اليدين، فدل على أنها صفة ثابتة وإن كانت لا تشبه صفة المخلوق ولا يدي المخلوق، ويقال الله أعلم بكيفيتها. واستدل على إثبات صفة اليد بأن الله تعالى ذكرها في هذه الآيات، فذكرها مفردة في قوله بيده الملك، وذكرها مثنى مضافة إلى ضمير المفرد كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وفي قوله لما خلقت بيدي، وذكرها بصيغة الجمع ولكن مضافة إلى ضمير الجمع في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهنا ذكرها بضمير الجمع عملت أيدينا، فإن كلمتنا ضمير جمع يؤتى بها للتعظيم. الله تعالى يسر نفسه بضمير الجمع للدلالة على التعظيم، كما يقول الملك أحد الملوك يقول: نحن أمرنا بكذا ونحن فعلنا كذا، وهو واحد يريد بذلك التعظيم. فالله تعالى يعظم نفسه بضمير الجمع، كما في قوله تعالى: إنا أعطيناك إنا فتحنا لك. إنا نحن نزلنا الذكر نحن قسمنا، فيذكر نفسه بضمير الجمع للدلالة على التعظيم. فكذلك قولهم: إنا عملت أيدينا، الضمير للجمع للدلالة على العظمة وأنه المستحق لأن يعظم. فهذا سبب ضمير الجمع هنا، لأنه قال: مما عملت أيدينا، جمع اليد وجمع الضمير، كل ذلك لأجل العظمة. كذلك وصف أثبت الله تعالى لنفسه، أو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة اليد أو اليدين في قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمينا مباركة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله، في رواية بيده الأخرى، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وقرأ قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقرأ أيضا لما سئل عن ذلك قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولا شك أن هذه صفات دالة على، أو أدلة دالة على إثبات هذه الصفة، فيثبتها أهل السنة كما يليق بالله سبحانه وتعالى. قد أورد ابن كثير رحمه الله أدلة كثيرة في إثبات صفة اليد عند تفسير قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في سورة الزمر. أما صفة الوجه فذكرت الآيات كثيرا، كقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. ونحوها من الآيات. وكذلك في الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي قوله: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ونحو ذلك من الأدلة. فهذه أدلة واضحة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة. وكذلك صفة النفس ذكر الله ذلك بقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله تعالى وقوله في آيات كبيرة يذكر الله تعالى بها إثبات هذه الصفة. فصفة النفس ذكرها الله تعالى وأثبتها وهو أعلم بنفسه. وكذلك صفة رسوله أعلم بمرسله فيقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. ثم اعتذر الشارع عن الطحاوي في استعماله لهذه الكلمات وذكر أنه ما قصد حقا وأن هذه الصفات لا تسمى أركانا ولا تسمى أدواتا ولا تسمى أعضاء. واستدل بأن الأعضاء واحدها عضو وهو ما يتجزأ ما يمكن أن يتجزأ والله منزه عن ذلك. وقرأ قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين يعني أقساما وأجزاء. وبكل حال فكان الأولى ألا تذكر هذه الأشياء لأن فيها حق وباطل فأنهم هذه حق وباطل. فإن النفاة الذين هم الجهمية ونحوهم نهوا بهذه الصفات وتسلطوا على ما ورد في النصوص فنفوه وقالوا إنه أعضاء ما إنه أركان ما إنه أدوات. فلما تسلطوا بها يحتاج أهل السنة إلى أن يبينوا أن الصفات لا تدخل في هذا النفي أنها لا يقال الصفات ولو أثبتناها لا يصدق عليها أنها أركان ولا أنها أدوات ولا أنها أعضاء ونحو ذلك. أما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات فآل الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث انفات المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. هذا تفسير أو إيضاح لما ذكره الطحاوي من أنه لا تحيط به الجهات الست في سائر المبتدعات. ومعنى القصد الطحاوي صحيح وهو أن الرب سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه لأن الجهات مخلوقة فلا تحيط به جهة بمعنى تحويه أو تحصره وقد قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كان لا يحيطون به علما فكذلك المخلوقات لا تحيط به، يعني لا تحصرها وتحويه تعالى الله. هذا هو قصده. والجهات الست معروفة هي الفوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف، معنى أنها لا تحيط بها لا يحصره جهات منها، بل هو أعظم من ذلك كما يشاء. ثم لا ينافي ذلك أن يوصف الله تعالى بأنه في فوق عباده في جهة العلو، أنه فوق عباده، ولكن لا يلزم من ذلك حصر ولا إحاطة ولا غير ذلك. قد دلت الأدلة الشرعية على وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة العلو، وسيتكلم الشارح على ذلك يتوسع في أثناء الكتاب، يذكر الأدلة الدالة على أنه تعالى فوق مخلوقاته كما يشاء. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، وكذلك غيرها من الأدلة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفي أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسقط العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. في هذا لاحظ الشارح على الماتن هاتين الملاحظة الأولى، يقول إن الأولى عدم استعمال هذه الألفاظ لما فيها من الإبهام ولما فيها من العموم الذي تسلط به الأعداء أو المبتدعة على نفي ما هو حق، فإنهم تسلطوا بقوله لا تحويه الجهات الست على نفي جهة العلو، وبقوله وبنفي الأعضاء والأركان والأدوات على نفي صفات الكمال، وجعلوا هذا دليلا لهم، مع أن هذا غير مراد للطحاوي رحمه الله، بل مراده حق كما بينه واعتذر عنه الشارع. كذلك لاحظ أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منها أن المبتدعات يعني المخلوقات تحويها جهة من الجهات، وهذا ليس بصحيح. يعني يقول ليس كل الموجودات نحوية حوتها جهة من الجهات، ومثل بالعالم وما أشبهه. وبكل حال فالاقتصار على السنة والاقتصار على ما ورد في الأدلة الشرعية هو الدليل الواضح، وهو الذي ليس فيه توقع ولا شك. وفيها كفاية الاقتصار على الأدلة الصحيحة والسنة الصريحة، هي الكفاية والمقنع. وكذلك الاستدلال بعبارات السلف، السلف رحمهم الله يعبرون بعبارات واضحة، ففي الكفاية عن التعبير بعبارات موهمة استعملها المتأخرون وأدخلوا فيها حقا وباطلا. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن السائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السور وهو ما يغطيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارقين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد سمعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. لما كان بعض المنتمين إلى أبي حنيفة قد دخلهم شيء من التغير في العقيدة، نسبوا إليه أنهم من يقول إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا لا شك أنه لم يقله أبو حنيفة، بل أبو حنيفة قد أثبت الاستواء وأثبت أن الله تعالى فوق عرشه وأنه يدعى من أعلى، وأن العباد إذا دعوه رفعوا إليه أيديهم متضرعين إليه. استدل بذلك كلها على أن الله تعالى فوق عباده، ولم يقل هذه المقالة الشنيعة التي يستعملها النفاذ. فعلى هذا لا يظن بأحد من أئمة الإسلام، لا أبا حنيفة ولا غيره من الأئمة المتبعين المقتدى بهم، أنهم يدخلون في هذه الأمور المبتدعة التي فيها تعطيل الله تعالى ونفي لصفات كماله، وذلك لأن صفات الكمال ثابتة لله سبحانه وتعالى، عقلا ونقلا، والصفات التي أثبتها كلها صفات كمال، والتي نفاها لأنها تشتمل على نقص فنفاها، ونفي النقص كمال. هذا هو طريقة أهل السنة، أنهم ينفون عن الله الصفات التي نفاها عن نفسه، لأن في نفيها إثبات لأفدادها، وذلك كله من صفات الكمال. ولا شك أن المسلم إذا اعتقد أن ربه تعالى قريب مجيب، واعتقد أنه عليم حكيم، واعتقد أنه سميع بصير، استحضر ذلك بكل حالاته، عظم قدر ربه في قلبه، وأكثر من دعائه، وتعلق قلبه برجائه، وخافه حتى الخوف، واستعد للقائه، وعظمه غاية التعظيم. وهذا هو السر في تقرير أهل السنة لهذه الصفات، حتى يعرف المسلمون صفات ربهم فيعبدوه حق عبادته. لنقف هنا نقرأ الكتاب الثاني.